الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز أن أكفل يتيما لمدة عام واحد وأكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ الحمد لله. الأدلة التي وردت كتابا وسنة في فضل كفالة اليتيم والأجور العظيمة المترتبة عليها، والتي منها أن كافل اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى وغير ذلك من الأدلة، هذه يدخل فيها من كفل اليتيم حتى يزول يتمه. إذا كفل الإنسان اليتيم الكفالة المطلقة لا الكفالة المؤقتة، فالجميع متفق إذا قبل الله عز وجل منه هذا العمل الصالح وكانت نيته فيه حسنة فلا جرم أنه يدخل في من في هذه الأجور العظيمة. فالكفالة المطلقة هي كفالة ذلك اليتيم في حال من صغره إلى بلوغه، لأنه لا يتم بعد احتلام كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا الكفالة المطلقة من الصغر إلى البلوغ هذه لا إشكال فيها ولله الحمد والمنة. وأما القسم الثاني من أنواع الكفالة فهي الكفالة المؤقتة. الكفالة المؤقتة كشهر ككفالة اليتيم شهرا أو أسبوعا أو سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، لكنها كفالة منقطعة. هذه الكفالة المؤقتة أو المنقطعة لا تخلو من حالتين، إما أن يكون توقيتها أو انقطاعها كان سببه العجز عن إكمال الكفالة وكان في النية الاستمرار في هذه الكفالة، ولكن بسبب العجز عن النفقة أو ضيق النفقات أو ضيق الحال أو تغير الحال من الغنى إلى الفقر ومن السعة إلى الضيق، فحينئذ لا جرم أن الأجر يأخذه صاحب هذه الكفالة حتى ولو انقطعت يأخذ أجره كاملا، لأن من نوى الخير كتب له أجره حتى وإن لم يعمله، ومن اجتهد وفعل من العبادة ما في وسعه وعجز عن باقيها فإنه يكتب له فضلا عند الله عز وجل تمام سعيه. هذه أصول معروفة عند أهل العلم ومتقررة، ولأن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، والمتقرر أن نية المرء أبلغ من عمله. فإذا كان انقطاع هذه الكفالة بسبب العجز أو بسبب ضيق الحال وعدم القدرة على مواصلتها فلا جرم إن شاء الله أن الأجر يكتب للعبد كاملا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كانت نيتك أنك تتم الكفالة ولكن عجزت عنها فنرجو أن تنال أجر ما عجزت عنه منها إن شاء الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. وأما إذا كانت الكفالة المؤقتة أو المنقطعة كان سبب انقطاعها الزهد في هذا الأجر أو استثقال الاستمرار فيها مع وجود السعة ووجود الخير، وليس هناك عذر في الانقطاع إلا مجرد الاستثقال في المتابعة أو الزهد في هذا الأجر العظيم أو البخل وشح النفوس، فله أجر ما مضى له أجر ما مضى، ولكن لا إخاله والله أعلم، يستحق تلك الأجور التي ثبتت في كفالة اليتيم. فلا يحرم من أصل الأجر لسبق الإحسان، ولكن لا ينال كماله لعدم الاستمرار مع السعة والقدرة، والله أعلم.